بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. القول في حج الأسباب بالنذر وشبهه والنيابة. في تلك الرواية عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام انتهينا إلى هذا المقطع. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ثم قال عليه السلام: نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية؟ قال: لا. قال: فحين صليت فيه ركعتين في مقام إبراهيم نويت أنك صليت بصلاة إبراهيم عليه السلام وأرغمت بصلاتك أنت الشيطان؟ قال: لا. إذن تبين أنه توجد عندنا صلاة إبراهيمية وصلاة غير إبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية هي التي يرغم بها أنف الشيطان، أما إذا الإنسان صلى ولم يرغم بصلاته أنف الشياطين شياطين الإنس والجن، عند ذلك ليست هذه الصلاة صلاة إبراهيمية. وإن كانت الصلاة كما قلنا مرارا ليس الكلام في أنها صحيحة مجزية أو ليست صحيحة وليست مجزية، وإنما الكلام أنه هل ترتبت الأغراض والغايات المترتبة عليها أو لم تترتب عليها. افترضوا أنها صحيحة ومجزية، ولكن الصحة شيء وترتب الغايات والآثار المطلوبة من الصلاة شيء آخر. قال له: فما طافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه ركعتين. ثم قال عليه السلام له: أشربت على بئر زمزم وشربت من مائها؟ قال: نعم. لأنه في المستحبات أن الإنسان بعد أن ينتهي من الصلاة عند مقام إبراهيم قبل التوجه إلى السعي بين الصفا والمروة لا بد أن يشرف على بئر زمزم ويشرب من مائها. قال: نويت أنك أشرفت على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما أشرفت عليها ولا شربت من مائها. نرجع إلى ما هو محل الكلام، القول في حج الأسباب. طبعا أن الحج يكون واجبا بأصل التشريع كما هو الأمر في حجة الإسلام، فإن حجة الإسلام واجبة بأصل التشريع. الشارع شرع هذا الواجب بالنسبة إلى المكلفين ومن اجتمعت فيهم الشرائط المطلوبة. وأخرى أن الحج إنما يجب بسبب عارض لا بأصل التشريع، إما بالنذر إما بالعهد إما باليمين إما بسبب النيابة عن الغير ونحو ذلك من الأسباب. فهنا الحج أيضا يكون واجبا، ولكن وجوبه ليس بأصل التشريع، وإنما وجوبه يكون للمكلف دخل فيه. طبعا لابد أن يعلم بأن الحج النذري أيضا تشريعه من الشارع ومن الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام هو الذي قال: إذا نذرت فيجب الوفاء. ولكن مقصودي من أنه ليس واجبا بالأصل بمعنى أن المكلف دخل في تحقق ذلك الواجب وفي حصول ذلك الواجب عليه، وإلا لو لم ينذر لما وجب عليه الحج النذري، لو لم يكن نائبا لما وجب عليه الحج النذري، لو لم يؤجر نفسه للغير لما وجب عليه الحج الاستئجاري ونحو ذلك. ومن هنا عبر الماتن القول في حج الأسباب. فلهذا إذا تتذكرون في أول بدأ عندما بدأنا كتاب الحج هناك قال في شرائطه وأسبابه، وفيه فصول: الفصل الأول في شرائطه، والفصل الثاني ماذا؟ في أسبابه. إلى هنا انتهينا من البحث السابق في شرائط وجوب حجة الإسلام. الآن ننتقل إلى الحج الذي يكون بالأسباب التي يوجدها المكلف من قبيل النذر وشبه النذر والنيابة. فلهذا قال القول في حج الأسباب، هذه الأسباب إما هي النذر وإما شبه النذر كالعهد واليمين والنيابة إذا شخص استناب عن غيره أخذ أجرة للحاج. لو نذر الحج وأطلق قال لله علي نذر أن أحج لو حدث كذا وكذا شكرا لله سبحانه وتعالى، ولم يعين هذا الحج بأنه قران أو تمتع أو إفراد، فهل يتعين واحد منها أو لا يتعين؟ الجواب كلا، يستطيع أن يأتي بحج التمتع أو حج الإفراد أو حج القران. فلو أطلق فأي أي قسم من أقسام حج ولا محذور فيه. وكذلك لو أطلق ولم يعين الصفاء قال لله علي نذر أن أحج بيت الله الحرام بلا أن يقيد أن يكون بالمشي أن يكون بالركوب، فهنا لو لم يقيد الحجة المنذورة بصفة خاصة وبوصف خاص أيضا كفى أي واحد منهما. حج ماشيا يجزئ الحج ماشيا يجزئ عن النذر، والحج راكبا أيضا يجزئ عن النذر، والحج ملفقا منهما أيضا يكون مجزيا عن النذر، وهذا مما لا كلام فيه. وإذا عين أحدهما يعني عين نوعا خاصا قسما خاصا من الحج، يتعين أو لا يتعين؟ من الواضح أنه يتعين عليه. لو نذر حجة التمتع تعين عليه هذا النوع من الحاجة أو الإفراد أو القران. وكذلك لو نذر صفة خاصة في الحج ماشيا أو راكبا، ولكن هنا يقول بشرط أن تكون تلك الصفة مشروعة، أما إذا لم تكن مشروعة فإن تلك الصفة لا يجب الوفاء بها، لا ينعقد النذر أساسا. كما لو فرضنا أنه نذر أن يمشي على يديه للوصول إلى الحاج، خذ هذه الصفة صفة غير راجحة بل مرجوحة وغير مشروعة، ومن هنا لا ينعقد النذر بها. وهذا ما تأتي إن شاء الله تفصيله في كتاب النذر، بأن متعلق النذر ماذا ينبغي أن يكون، هل يجب أن يكون راجحا يكفي فيها يكون مباحا أو لا، أقوال سيأتي البحث عنها فيما بعد. قال الحج في القول في حج الأسباب بالنذر وشبهه والنيابة، لو نذر الحج وأطلق كفت المرة وهذا واضح مخيرا في النوع أنه إفراد قران تمتع، وفي الوصف أنه بالمشي أو بالركوب، إلا أن يعين أحدهما أن يعين النوع أو أن يعين الوصف، فإنه لو عين النوع يجب ولو عين الوصف أيضا يجب الوفاء به. فإن عين نوعا تعين الأول مطلقا يعني وجب الوفاء بذلك المعين، هذا مراد الأول يعني النوع باعتبار تقدم منه النوع والوصف. قال فيتعين الأول يعني يتعين النوع مطلقا، إن كان قران فقران، وإن كان إفراد فإفراد، وإن كان تمتع فتمتع. وأما وإن عين الثاني يعني الوصف إن كان مشروعا يجب الوفاء به، أما إذا لم يكن مشروعا فلا يجب الوفاء به. قال والثاني إن كان مشروعا كالمشي والركوب فوجب الوفاء به، لا الحفاء بأن يمشي حافيا ونحو ذلك من الصفات التي لم يشرعها الإسلام. مسألة، وهي أنه لو كان عليه حجة الإسلام ونذر لحج، يعني كان عليه حج نذري واجب وكان عليه حجة الإسلام، فهل إذا حج حجة واحدة يجزئ عنهما أو لا يجزئ عنهما؟ هذا من قبيل المسألة التي تقدمت في كتاب الغسل، وهي أن الإنسان إذا كان عليه أسباب متعددة فهل يكفي سبب، هل يكفي غسل واحد للخروج عن تلك الأسباب أو لا يكفي؟ هذا الإنسان عليه جنابة وعليه مس الميت وعليه وعليه مجموعة هذه الأغسال توجد عليه، ويجزي غسل واحد أو لا يجزي غسل واحد؟ قالوا نعم يجزي غسل واحد. فهل في المقام أنه إذا كان عليه حجة الإسلام الواجب وكان عليه حج النذر الواجب فهل يجزئه أن يأتي بحج واحد عنهما أو لا؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه لا يجزي باعتبار أن هذا واجب وذاك واجب ولا بد من تكرر الحج، سواء نوى النذر ولم ينوي حجة الإسلام، أو نوى حجة الإسلام ولم ينوي النذر، أو نواهما معا، فإنه لا يجزئ إلا عن واحدة منهما. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المقام، وفيه رواية لعله أيضا تشير إلى هذا المعنى، هو ما ذهب إليه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، هو أنه نعم إن نوى بهذه الحجة النذر أجزأت عن حجة الإسلام، أما لو نوى العكس لم تجزئ عن حجة الإسلام. قال ولا يجزئ المنذور عن حجة الإسلام سواء وقع حال وجوبها، يعني هذا الحج المنذور وقع حال وجوب حجة الإسلام أو حال عدم وجود حجة الإسلام، يعني كان مستطيعا لحجة الإسلام أو لم يكن مستطيعا لحجة الإسلام. كان مستطيعا لحجة الإسلام واضح، وهو أنه كان عليه حجة الإسلام من السنوات الماضية ولم يأتي به ثم نذر الحج فأتى بحج واحد، يجزئ عنهما أو لا يجزئ؟ أو لم يكن مستطيعا حج نذر ولم يكن مستطيعا ثم صار مستطيعا بعد النذر، فهل يجزئه حج واحد أو لا يجزئه؟ قال سواء وقع هذا الحج المنذور حال وجوبها، أي حال وجوب حجة الإسلام، أو حال عدم وجوب حجة الإسلام، وسواء نوى بهذا المنذور حجة الإسلام أو نوى به النذر أو نواهما معا حجة الإسلام والنذر. لماذا لا يجزئ؟ قال لاختلاف السبب، ومع اختلاف السبب فإنه يقتضي اختلاف المسبب. السبب أحدهما النذر والآخر أصل التشريع وهو حجة الإسلام، فيقتضي أيضا التعدد في المسبب وفي الفعل، لا كالغسل فإنه لو تعدد السبب فإنه يكفي ماذا؟ مسبب واحد. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة، وقيل والقائل الشيخ شيخ الطائفة ومن تبع الشيخ إن نوى حجة النذر أجزأت عن النذر وحجة الإسلام، ولكن بهذا القيد على تقدير وجوب حجة الإسلام حينئذ، يعني في حال الإتيان بالحج النذري كانت حجة الإسلام أيضا واجبة عليه، يعني كان مستطيعا، فإذا كان مستطيعا شرعا يعني وجبت عليه حجة الإسلام، وكان في عهدته حج النذري، فلو نوى الحج النذري أجزأ عن حجة الإسلام بشرط أن تكون واجبة حين الإتيان بالحج المنذور. أما إذا لم تكن واجبة، هذا الإنسان حج الحج النذري وبعد ذلك استطاع، فهل تجب حجة الإسلام أو لا تجب؟ قال نعم تجب حجة الإسلام، هذا إذا نوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام. أما العكس، لو نوى حجة الإسلام فهل تجزي عن النذر؟ قال لا، وإلا فلا. استنادا إلى رواية، الرواية في الوسائل الجزء 11 صفحة 70، الرواية عن محمد بن مسلم قال سألت الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال نعم. نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، فإذا كان حجه نذري، فهل يجزئه عن حجة الإسلام أو لا؟ إلا أن الشارح يقول هذه الرواية يمكن أن نحملها على معنى آخر، وهو أنه نذر نفس حجة الإسلام، ولكن نذر حجة الإسلام ماذا؟ ماشيا، فهل يجزيه أو لا يجزيه؟ يقول الإمام سلام الله عليه نعم لا محذورة فيه. وبعبارة أخرى أن النذر يمكن أن يتعلق بأمر واجب ولا محذورة فيه، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب النذر، وهو أن متعلق النذر هل يجب هل ينبغي أن لا يكون واجبا في نفسه حتى يوجبه النذر، أو أنه يمكن أن يتعلق النذر بأمر واجب أيضا. إن قلت ما هي الثمرة في النتيجة، هذا المتعلق واجب في نفسه سواء نذره أو لم ينذره، يجب عليه أو لا يجب عليه؟ الجواب صحيح أن هذا المتعلق واجب في نفسه، ولكن مع تعلق النذر به لو خالفه ترتبت عليه ماذا؟ كفارة. أما لو لم يتعلق بالواجب نذر، مع مخالفة ذلك الواجب لا تجب عليه الكفارة. إذن تظهر الثمرة لو تعلق نذر بالواجب. ومن هنا يقول استنادا إلى رواية، يعني قول شيخ الطائفة هو مستند إلى رواية، ولكن تلك الرواية حملت على نذر حجة الإسلام لا على نذر شيء غير حجة الإسلام، لا على نذر حجة غير حجة الإسلام. ومن هنا ولو قيد نذره بحجة الإسلام، يعني نذر نفس حجة الإسلام، فهل يصح أو لا يصح؟ الجواب نعم يصح ولا محذورة فيه. ما الثمرة؟ كما قلنا بأنه لو كانت نفس حجة الإسلام بلا أن يتعلق بها ناذر، لو لم يؤدها في السنة المعينة التي استطاع فيها لا يجب عليه الكفارة. أما بخلافه ما لو تعلق بحجة الإسلام نذر، لو لم يؤدها في السنة المعينة لوجبت عليه الكفارة بعد ذلك. ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة، يعني يأتي بحج واحد يجزئ عن النذر وعن حجة الإسلام معا، وهذا واضح لأن متعلق النذر هو نفس حجة الإسلام لا أنه شيء آخر. وهي فهي واحدة وهي حجة الإسلام والمنذورة. ما فائدة هذا الوجوب الذي يأتي من النذر مع أن حجة الإسلام في نفسها واجبة؟ قال هو تأكد الوجوب، وتتأكد تلك الحجة حجة الإسلام الواجبة وتتأكد بالناذر. لكن هذا مبني على ما سيأتي في كتاب الناذر، على جوازي بناء على جوازي نذر الواجب. وأما إذا قلنا أن الواجب لا يجوز أن ينذره ولا يجوز أن يكون متعلقا لنذر، بعد هذا النذر يكون باطلا في نفسه لا أثر له. فإن قلت بناء على الجواز تظهر ثمرة، قال نعم وتظهر الثمرة وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخير تلك الحجة عن العام المعين. افترضوا نذر بأن أحج في العام أليف، نذر بأن يحج حجة الإسلام في العام أليف، يعني كان يعلم أنه في العام الفلاني سيحصل على مال ويستطيع به في الحج، ونذر أنه يحج في نفس ذلك العام لا أن يؤخر حجة الإسلام إلى السنة التي بعدها. طب هنا لو لم يأتي بالمنذور، لو لم يأتي بحجة الإسلام في تلك السنة التي عين فيها النذر، فإنه تجب عليه الكفارة. أو لو أطلق النذر لم يعين أنه يوقعه في عام معين، أطلق ولكن تهاون إلى أن مات، فهنا يجب عليه عنه القضاء لحجة الإسلام، وتجب في عهدته ماذا؟ الكفارة أيضا، لأنه تهاون ولم يؤدي ما نذره. قال وتظهر الفائدة في في وجوب الكفارة مع تأخيرها أي الحجة عن العام المعين أو موته، إذا مات ذلك الناذر قبل فعل حجة الإسلام مع الإطلاق. لو كان النذر مطلقا لم يكن معينا في عام خاص، حتى لو كان مطلق وتهاونت الأداء ثم مات، عند ذلك وجبت الكفارة والقضاء معا. هذا كله هذا إذا كان عليه حجة الإسلام. هنا الإنسان إنما يحق له أن ينذر حجة الإسلام إذا كانت حجة الإسلام ماذا؟ واجبة عليه. أما إذا لم تكن حجة الإسلام واجبة عليه ينذر ماذا؟ حجة الإسلام لم تتحقق شرائطها التي هي الاستطاعة، فينذر ماذا؟ إذن هذا الذي نقول بأنه إن نذر حجة الإسلام، هذا إذا كانت حجة الإسلام واجبة، يعني الاستطاعة متحققة. أما إن نذر حجة الإسلام والاستطاعة غير متحققة، فهنا ينعقد النذر أو لا ينعقد النذر؟ يقول الشارح بأنه لا معنى لانعقاد النذر مع عدم تحقق الاستطاعة، لأن حجة الإسلام إنما تجب مع الاستطاعة، وما عدم الاستطاعة لا معنى لنذر أمر لم يتحقق شرطه. إذن هذا النذر يكون مراعى بحصول الاستطاعة، فإن حصلت الاستطاعة وقع النذر أيضا وتحقق النذر، وإن لم تتحقق الاستطاعة يكون النذر ماذا؟ لغوان. سؤال هنا، هل يوجد فرق بين أن يكون النذر مطلقا أو مقيدا؟ يقول نعم، إذا كان النذر مقيدا بعام معين فإن حصلت الاستطاعة فهو يجب الإتيان بحجة الإسلام، أما إذا فات ذلك العام المعين ولم تحصل الاستطاعة النذر لاغي أو ليس بلاغي؟ نعم لاغي. لماذا؟ لأنه هو نذر حجة الإسلام إن استطاع في السنة المعينة الكذائية، ومع عدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة يكون النذر لغوا. قال هذا يعني إذا كل الذي قلناه قبل ذلك ولو قيد نذره بحجة الإسلام، هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر، يعني كان مستطيع من السنوات السابقة وكان يتهاون سنة بعد سنة، فحاول أن يلزم نفسه بإيجاب الزائد بوجوب الزائد، لأنه يعلم أنه بعد لو لم يحج في السنة القادمة مو فقط أنه يحق له أن يأتي في السنة التي بعدها، بل أن تكون عليه كفارة حلفي النذر. إذن قد يكون الإنسان لا يتحرك عن إيجاب درجته 50، ولكن قد يتحرك عن إيجاب درجته ماذا؟ 70، درجته 100. التفتوا لها النقطة، هذه النقطة أشرنا إليها في علم الأصول، وهي أنه إذا أدرك العقل شيئا هل يمكن أن يوجب الشارع ذلك الشيء أو لا يمكنه أن يوجب؟ مشهور الأصوليين يقول لا يمكن، إذا أدرك العاقل وجوب الطاعة لله لا معنى لأن يقول الشارع أطيع الله. أجاب بعض المحققين قالوا لا يمكن. لماذا؟ لأنه قد الإنسان لا يتحرك من الإيجاب العقلي، ولكن لو انضم إليه إيجاب شرعي أيضا لكان مؤكدا للإيجاب الأول ومنشأ ماذا؟ للحركة. قد لعلمه جنابك إذا تسأل أستاذ تعتقد بخبرته أدرس الكتاب الكذائي يحرك فيك شوقا إلى الكتاب الكذائي، ولكن لو نصحك أستاذان يحرك فيك شوقا أقوى، لو ثلاثة. إذن كلما تأكد الإيجاب والحث والبعث هذا يكون موجبا لتحرك أكثر. فهذا الإنسان الذي كان عليه حجة الإسلام، أنا إنما ذكرت هذا المطلب حتى يتضح لماذا أن الإنسان إذا كان الشيء عليه واجب خب لماذا يحتاج إلى أن ينذر ذلك الواجب؟ في مقام الجواب نقول ينذره حتى يتأكد الإيجاب والوجوب، فيكون البعث أقوى مما لو كان إيجابا واحدان. يقول هذا إذا كان عليه حجة الإسلام قال الناظر، وأما إذا لم يكن عليه حجة الإسلام حال النذر، يعني لم يكن مستطيعا شرعا، فهل نذره منعقد أو معلق؟ قال لا، إذا لم يكن مستطيع فنذره يكون معلقا مراعى بحصول الاستطاعة، وإلا أي وإن لم يكن عليه حجة الإسلام حال النذر كان النذر مراعى بالاستطاعة. فإن تحققت الاستطاعة تحقق النذر وانعقد، وإن لم تتحقق الاستطاعة لم يتحقق النذر ولم ينعقد، وإلا كان مراعى بالاستطاعة. فإن حصلت الاستطاعة وجب الحج بالنذر أيضا. طب سؤال، هل يجب على المكلف أن يحصل الاستطاعة حتى يحقق متعلق النذر فيكون النذر منعقدان؟ المسألة خلافية بين فقهائنا. بعض يقول لما وجد النذر إذا لابد أن يحقق ماذا؟ متعلقه، وحيث أن متعلقه متوقف على شرط وهو الاستطاعة فلابد أن يحقق الاستطاعة. وبعض يقول لا، أساسا مثل هذا النذر هو نذر فعل وإيجاب معلق، لا أنه إيجاب منجز معلق على حصول الاستطاعة. فإن حصلت فيجب النذر، يجب الإتيان بالمنذور، وإلا فلا، وعليه فلا يجب على المكلف أن يحصل الاستطاعة. وهذا ما يختاره هنا الشارح، يقول ولا يجب تحصيلها أي الاستطاعة هنا على الأقوى، باعتبار أنه قد يوجد، قد يقول قائل بأنه لا، هنا يجب عليه تحصيل استطاعة. لماذا يجب؟ لأنه نذر حجة الإسلام، وحيث أن المنذور متوقف على الاستطاعة إذا لا بد أن يحقق ماذا؟ الاستطاعة شرعا. قال ولا يجب تحصيلها أي الاستطاعة هنا على الأقوى، ولو قيد النذر بمدة معينة. وقلنا بأن النذر بعد صار معلق مو منجز، معلق بحصول الاستطاعة. حتى لو قيد نذره في حجة الإسلام بالسنة أليف، قال إلى السنة القادمة إن حصلت على الاستطاعة فلله علي نذر كذا وكذا، وجاءت السنة القادمة ولم تحصل الاستطاعة، فنذره يكون لاغيان ولا قيمة له. قال ولو قيد النذر بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عن تلك المدة المعينة، عند ذلك بطل النذر وكان لاغيان. يعني هذا الإنسان لو استطاع بعد تلك المدة المعينة ولم يحج لا تجب عليه الكفارة، بخلافه ما لو استطاع في المدة المعينة ولم يحج فإنه تجب عليه الكفارة لأنه حنث للناس. هذا كله إذا قيد نذره بحجة الإسلام. أما إذا قيد نذره بحجة غير حجة الإسلام فهل تتغايران أو لا تتغايران؟ يجب حجان او لا يجب حجان؟ هذا من الواضح بعد، باعتبار انه قيد هذا المنذور بغير حجة الاسلام، يعني الحج المنذور هو حج وحجة الاسلام هو حج اخر. فلا اشكال ولا شبهة في مثل هذه الحالة يتعدد الحج، يتعدد وجوب الحج، وجوب للحج المنذور ووجوب للحج لحجة الإسلام. إنما الكلام، كل الكلام هو أن أيهما يتقدم، هل يتقدم حجة الإسلام على الحج النذري أو يتقدم الحج النذري على حجة الإسلام. هنا يقول تارة نفترض أنه نذر الحج، هذا النوع من الحج الذي قيده بغير حجة الإسلام. بعد هذا الصورة هي هذه مو صورة السابقة، وهي النذر حجة غير حجة الإسلام. عندما نذر هذا الحج تارة يفترض أنه كان مستطيعا للحج، وأخرى يفترض أنه لم يكن مستطيعا للحج. الآن الصورة الأولى، وهي لو فرضنا أنه كان مستطيعا للحج ونذر حجة غير حجة الإسلام. هنا أيضا توجد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يقيد هذا النذر بهذا العام الذي هو ماذا يجب عليه حجة الإسلام، وبينعقد أو لا ينعقد، قيدا غيرها يعني جعل المنذور غير حجة الإسلام. فلهذا كان ينبغي العبارة تكون ولو قيد بغيرها مو غيرها. لماذا؟ لأنه هو فيما سبق الماثل قال ولو قيد نذره بحجة الإسلام، هنا ينبغي أن يقول ماذا؟ ولو قيد نذره بغير حجة الإسلام. ها؟ ومن هنا تجدون أن الشارح اضطر يقول أي غير حجة الإسلام، وإلا لو كان يقول بغيرها بعد هذه أي غير حجة الإسلام ما كان يحتاج إليها. ولكنه باعتبار أنه ولو قيد غيرها العبارة مو موصلة اضطر أن يبينها الشارح، قال أي غير حجة الإسلام، وإلا بقرينة ما سبق كان ينبغي أن يقول ولو قيد بغيرها أي بغير حجة الإسلام. فإذا قيد النذر بغير حجة الإسلام فهما اثنتان قطعا، حجة الإسلام والحج المندوب، فهما اثنتان قطعا يعني لا خلاف فيه. ثم الآن تفاصيل المسألة، إن كان مستطيعا حال النذر، الإستطاعة كانت حاصلة قبل 5 سنوات ولكنه أهمل أو لعارض لم يحدث إلى الآن ونذر في هذه السنة مقيدا بغير حجة الإسلام، أيهما يقدم؟ قال ثم إن كان مستطيعا حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة لم تعين بسنة خاصة، نذر في سنة ما في هذه السنة أو بعد 10 سنوات المهم في أي وقت شاء، أو مقيدة بزمان متأخر عن السنة الأولى، يعني هذه السنة التي نذر فيها الحج التي يجب فيها حجة الإسلام، إما يقيدها بالسنة الخامسة من هذه السنة وإما يجعلها مطلقة. في مثل هاتين الحالتين قدمت حجة الإسلام وكان النذر صحيحا ومنعقدا، أو مقيد بزمان متأخر عن السنة الأولى قدم أو قدم حجة الإسلام، وهذا مما لا إشكال فيه. نعم إن قيد النذر بسنة الاستطاعة، يعني ماذا؟ يعني هذه السنة التي يجب فيها حجة الإسلام، كان انعقاده أي انعقاد النذر مراعى بماذا؟ بزوال الاستطاعة للحج، فإن زالت الاستطاعة للحاج انعقد نذره، وإن لم تزل وكانت باقية كان نذره لاغيا باطلا، لأنه قد يحصل للإنسان استطاعة في هذه السنة ولكن قبل أن يخرج مع القافلة يضيع كل ماله، فهنا مستطيع وغير مستطيع، غير مستطيع، أو كان يتخيل أنه مستطيع ثم تبين له أنه غير مستطيع. إذن هذا النذر الذي قيد بسنة الاستطاعة لاغ أو غير لاغي يقول مراعى ببقاء الاستطاعة، فإن كانت باقية فهو لاغي وإن لم تكن باقية فهو منعقد. قال وإن قيد النذر بسنة الاستطاعة كان انعقاد النذر مراعى بزوال الاستطاعة قبل خروج القافلة، يعني إن بقيت الاستطاعة قبل إلى خروج القافلة فالنذر زائل لاغ، أما إن زالت الاستطاعة قبل خروج القافلة عند ذلك يكون النذر منعقدا. فإن بقيت الاستطاعة إلى خروج القافلة بطل ماذا؟ بطل النذر لعدم القدرة على المنذور شرعان، لأنه لا يستطيع إنسان واحد أن يحج حجين في سنة واحدة. وأما وإن زالت الاستطاعة قبل خروج القافلة انعقد النذر. هذا كله فيما لو كان النذر فيما لو نذر والاستطاعة متحققة. أما لو فرضنا بالعكس وهو أنه لو نذر والاستطاعة غير متحققة، قالوا ولو تقدم النذر على الاستطاعة، نذر ولم يكن مستطيعا ثم قبل أن يفعل الحج المنذور استطاع، أيهما يقدم؟ نذر ولم يكن مستطيعا، الآن أن أنذر للحج في هذه السنة ولم أكن مستطيعا، ثم بعد شهرين ثلاث صرت مستطيعا، فأيهما أقدم؟ هل أقدم حجة نذر أو أقدم حجة إسلام؟ بلي بلي النذر خوف إسلام، نشوف بأنه النذر لو حجة إسلام. في هذه الصورة أيضا فيها صور ثلاث المتقدمة نفسها ولكن مع اختلاف قليل في الحكم إلى أن يتضح. قال ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت الاستطاعة قبل فعل النذر قدمت حجة الإسلام. متى تقدم حجة الإسلام؟ في صورتين. الصورة الأولى أن يكون النذر مطلقا، الصورة الثانية أن يكون مقيدا ولكن بسنوات لاحقة. والاستطاعة حجة الإسلام إذا تحققت الاستطاعة توجب الحج في السنة التي حصلت فيها الاستطاعة، أو في السنوات القادمة في السنة التي حصلت فيها الاستطاعة. إذن في هاتين الصورتين، وهي ما لو كان النذر مطلق أو كان النذر مقيدا بسنوات أخرى غير هذه السنة وهي سنة الاستطاعة، عند ذلك تقدم حجة الإسلام على الحج المنذور، وهذا واضح. وقال ولو تقدم النذر على الاستطاعة ثم حصلت الاستطاعة قبل فعل النذر قدمت حجة الإسلام، ولكن في هاتين الحالتين إن كان النذر مطلقا هذه حالة، أو كان النذر مقيدا بما يزيد عن تلك السنة، يعني قال في الثلاث سنوات الآتية مقيد بهذه السنة سنة الاستطاعة ولكن فيه ماذا؟ والزيادة السنة الثانية والسنة الثالثة، أو كان النذر مقيدا بمغايرها، يعني كان النذر مقيدا بالسنة اللاحقة لسنة الاستطاعة. فرق بين هاتين الصورتين، إما أن يكون النذر مطلقا أو يكون مقيدا ولكن مقيدا بزمان يزيد على زمان السنة الأولى، يعني مقيدا بثلاث سنوات، هذه السنة وهي سنة الاستطاعة والسنة الثانية والسنة الثالثة، أو يكون مقيدا بالسنة الثانية بعد سنة الاستطاعة. في مثل هذه الحالات الثلاث قدمت حجة الإسلام على الحج المنذور، وإلا أما إذا كان قد قيد النذر بسنة الاستطاعة هذه السنة وحصلت الاستطاعة، أيهما يتقدم؟ يقول قدم النذر، وإلا قدم النذر طب حجة الإسلام ما هي؟ يقول إن بقيت الاستطاعة إلى السنة اللاحقة فتجب حجة الإسلام أيضا، وإن لم تبقى الاستطاعة إلى السنة اللاحقة فلا تجب حجة الإسلام لعدم وجود شرطها. وإلا قدم النذر قد في حجة الإسلام ماذا؟ قال وروعي في وجوب حجة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية، فإن بقيت وجبت حجة الإسلام وإلا فلا. هذا كله فيما لو قلنا أن الاستطاعة بالنسبة إلى الحج عقلية، عفوا الاستطاعة بالنسبة إلى النذر عقلية، التفتوا لها المسألة. نحن عندما نقول ينذر الحج، طب هل تشترط تحقق الاستطاعة الشرعية ولا تشترط تحقق الاستطاعة الشرعية؟ أنا أريد أن أنذر الحج في هذه السنة التي تأتي، عندما يأتي وقت الحاج أنا لا أملك مالا وزادا وراحلة تكفيني للذهاب والإياب، فهل النذر منعقد او غير منعقد؟ نعم استطيع ان اتسكع الطريق، استطيع ان استجدي، استطيع ان ادخل في نفقة غيري واحج. هل النذر منعقد او ليس منعقد؟ هذه مبني على ان النذر بالحج او النذر الحج هل لكي ينعقد هل يحتاج الى الاستطاعة الشرعية او تكفي الاستطاعة العقلية؟ اي منهما؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه لكي يتحقق النذر والحج المنذور لا بد ماذا؟ أن تكون الاستطاعة الشرعية. وقول يقول تكفي الاستطاعة العقلية. هذه التفاصيل التي ذكرناها كلها فيما لو قلنا أن النذر الاستطاعة فيه ماذا؟ عقلية. أما إذا قلنا أن النذر الاستطاعة فيه شرعية بعد هذه التفاصيل لا تأتي. لماذا لا تأتي؟ واضح جدا، لأنه نحن نقول إن حصل النذر إن كان مستطيعا يا استطاعة استطاعة الحاج، يعني بالنذر ماذا؟ هل يحتاج استطاعة أو لا يحتاج استطاعة؟ طب لا يحتاج استطاعة. وإلا لو كانت هناك استطاعة للنذر بعد ليست هناك استطاعة للحج، يعني هذا المال الموجود عنده يكفيه لحجة النذر فهو ليس مستطيع لحجة الإسلام. إذن هذه الشقوق التي ذكرناها أنه نذر وهو مستطيع، نذر وهو غير مستطيع، هذا التشريح على أي فرض يأتي؟ على فرض أن النذر لا يتوقف على الاستطاعة. أما لا معنى، أما لو قلنا أن النذر يتوقف على الاستطاعة الشرعية لا معنى لأن نقول نذر وهو غير مستطيع. طب لا نعتقد. إذن هذه التفاصيل التي ذكرناها من أن النذر مع الاستطاعة قبل الاستطاعة ونحو ذلك، هذا إذا بنينا على أن النذر نذر الحج لا يتوقف على الاستطاعة الشرعية بل تكفي الاستطاعة العقلية. فلهذا يقول الشارح، يقول واعتبر المصنف في الدروس في يعني في كتاب الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية. فإذا اعتبرنا الاستطاعة الشرعية وحينئذ، يعني إذا اعتبرنا الاستطاعة الشرعية في حج النذر، فتقدم حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعد النذر وإن كان مطلقا. هناك ماذا قلنا؟ إذا تحققت الاستطاعة وكان النذر مطلق تقدم حجة الإسلام وحج النذر. حجة الإسلام هنا أي شيء مقدم؟ مقدم حجة النذر. لماذا؟ لأنه يشترط في النذر ماذا؟ في النذر أيضا الاستطاعة الشرعية. التفتوا جيدا، إذا النتيجة تختلف. ذاك الذي قلنا من أن النذر إذا كان مطلق أو مقيد بما يزيد وحصلت الاستطاعة يقدم حجة الإسلام، هذا إذا لم نشترط الاستطاعة الشرعية في النذر. أما إذا اشترطنا الاستطاعة الشرعية في النذر، فإذا حصلت الاستطاعة بعد النذر يقدم الحج النذري لا أنه يقدم حجة الإسلام. قال واعتبر المصنف في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية وحينئذ، يعني لو اعتبرنا الاستطاعة الشرعية فتقدم حجة النذر مع حصول الاستطاعة بعد النذر وإن كان النذر مطلقا. ويراعى خب حجة الإسلام ما هو؟ يقول إن حصلت استطاعة ثانية بعد حجة الإسلام وجب، وإن لم تحصل فلا يجب، لأن المفروض أن النذر كان مقيدا بغير حجة الإسلام. ويراعى في وجود حجة الإسلام الاستطاعة بعد الحجة الأولى. هذا قول قول المصنف في الدروس، ولكن وظاهر النص والفتوى كون استطاعة النذر عقلية لا نحتاج إلى الاستطاعة الشرعية. فإذا قلنا عقلية فيتفرع عليه ما سبق، هذه التفصيلات التي ذكرناها أنه نذر حال الاستطاعة، نذر لا ولا توجد الاستطاعة، هذه التفصيلات ما الإيه؟ فيما لو فرضنا أن النذر صحته لا تتوقف على الاستطاعة الشرعية بل تكفي الاستطاعة العقلية. قال فيتفرع عليه ما سبق ولو أهمل يأتي. والحمد لله رب العالمين.